كل كلام عن الأحضار كل لأن عليك على ذلك هذا في تكلف الثاني إذا قال السلام عليك ورحمة الله الحركة لتكون سريعا الكلام يعني كل السلام عليك ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله لكن السلام عليك ورحمة الله كيف عليك وإيه اللي يدور على كيف يقول النزول يعني بين السجن والنماذج بعد ما تقوم من السجدة وتدخل وتسبح الله أكبر كلمة لا تحيا طيب لا يسجد ايه طبعا اذا كان تبع الرئام في سجد السلام يسبع الى لو رجل المرء على السواء طبعا فيه بعض الناس بعد كل الجزء تقول ان المرأة اذا سجدت تضم اطراف بعض المعضة ان المرأة عورة فالمقوم ما بتنزلش نفسها كده وتصلي وهذا طبعا لا يحصل له لان كل احاديث صفة الصلاة المرأة ورجل فيها على السواء المرأة ورجل فيها على السواء انما كل شيء لا خلاف اطلاقا بين الرجل والمرأة في هذه الصلاة ابدا انما الخلاف بين الرجل والمرأة هي مسألة اللباس وانها لما تصلي لازم تلبس شراب او تلبس قدميها لكن يعني لا يجوز للمرأة ان تصلي وهي كثيفة قدميها حتى لو قفل على مكان المفتاح ومطلعه هو لان هل يجوز ان تصلي بشعرها طب ليه ما قفل على مكان أي تصلي بالإمام والمرأة التي تصلي وقال المرأة كلها عورة الحديث الترمذي صحيح المرأة كلها عورة العلماء الذين استثنوا ايه؟ الواجب التثنين والقدمين من خلفية الموضوع إذا القدمين على على عموم الحديث الأول المرأة كلها عورة للقدم لأن المرأة عورة وقدم المرأة ليس عورة ولا فقط العورة دائمة لا يجوز المرأة أبدا أن تأخذ وقدمها مكشوف أبدا لا يجوز أن عورة لا فرق بين أن يظهر قدم المرأة وبين أن يظهر شعرها أو نحرها أو صدرها أو أي شيء كله داخل في حدود العورة لا صلاة فمعروف ان الناس الخط على الجلد ينتهي كليتا ينتهي كليتا يبقى لا صلاة صحيحة ما نستطيع ان نقول لا صلاة كاملة الا اذا وجد صارف جعلنا نصرف مثل هذا الناس لا الا اذا كان عملا لا يجوز صلاة المرأة بالحوض لا يجوز إلا أن تصلي للحمار لقول عليه السلام لا صلاة لحائض إلا بالحمار لا وإلا إحنا ليس عملين نقول إن هناك الاستفهام من الحق لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بالحمار لشرط أن تعمل في الخطوط على ركبتين بعد كل هذه الأشياء لا هنا بالنسبة للصدر الصلاة وهذا أيضا مما يعني فات الإنسان أرضي ولا تفلك ما فاتني الصدر الثاني ينبغي له أن يسجد الصدر الصلاة حتى لا يعني تقطع صلاته إما من الإنس أو الجن إن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراه استخدم الصدر قال إنني أصلي وحدي قال إنك لا تدري من أمر معك فيكون ما بين قلب الرجل وما بين موضع السطرة ثلاثة أذرع يعني في ثلث متر وربع مثلا يكون بين موضع القدم وبين موضع السجود نحو ثلاثة أذرع ويكون بين موضع السجود والسطرة مثل مبخرة الرحم فاكل الجمل لما بتجمع للعدة اللي هو عامل البعثة الحمار طيب بحيث أربع خشبات الحمار والحمار الثاني اللي معلق عليها الحجامة الخشبة دي حوالي 20 فرد هو ده مخرة الرحم